والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في العدد المرابع ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني يجوز أن نصرح أن نسمي هذا الباب باب المحبة، وهو أول أبواب قسم أعمال القلوب، هو القسم التابع على ما قسم. طيب، قلنا أن المحبة قبل ذلك هي الدافع الذي يجعل العبد يبذل الجهد في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى من دون محبة فهذه عبادته صورية شكلية. يعني هو الدافع على قيام الأعمال، فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأبدان. وقسمنا المحبة إلى كم قسم؟ اللي هم المحبة في الله حكمها واجب. ومن تحب في الله؟ تحب في الله العمل والعمل والزمان والمحبة. طيب، والمحبة مع الله؟ مع الله تشعر على مع الله المحبة مع الله هي في شرك. شرك. نعم، شرك أكبر من حب الله. والثالث؟ محبة جبلية طبيعية، حب الوالد والوالدة. محبة جبلية طبيعية خلق الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، قلوب العباد، لكن لابد أن تنضبط بضبط أنها لا تتعدى محبة الله أو تساويها. هذه أقسام المحبة. بعد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. قلنا ومن هذه طبيعية، أي ليس كل الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا الند هو الشبيه المثيل والنظير، يحبونهم كحب الله. اللي هم يحبون الند محبة مساوية لله سبحانه وتعالى، يعني في قلبه موجود محبة الله سبحانه وتعالى، موجود محبة الند، لكن محبة مساوية. والثاني يحبون الند محبة مماثلة لمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. والراجح القول الأول، سياق الآية يقوي القول الأول. طيب، أقسام الناس في محبة الند. الأول يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب معه أي شيء، لا يحب الند في قلبه الله سبحانه وتعالى. ولواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. الإنسان لابد أن يمتلئ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب. الثاني يحب الله سبحانه وتعالى ويحب معه الند، محبة مساوية، وهذا شرك. الثالث يحب الند أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من الثاني. والرابع يحب الند والعياذ بالله ولا يحب معه أحد، ولا يحب الله. طيب، كيف نعرف أن الإنسان يعني يقدم محبة الند على محبة الله سبحانه وتعالى؟ مثال هذا هو، إذا نادى المنادي للصلاة وكان في نفس الوقت مقابل كورة مثال أو غيره، أمر من أمور الدنيا، فسبقه على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أنه يحب هذا الأمر أعظم من محبته لله سبحانه وتعالى، لأن المحب لله سبحانه وتعالى لا يقدم على العبادة ولا شيء. وقلنا أن العبادة هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة لله وتعظيمه. فالإنسان المحب حقا لا يقدم شيء أمام طاعة الله سبحانه وتعالى. بعد من سبق هذه الثمانية على محبة الله سبحانه وتعالى فتوعده الله سبحانه وتعالى فتربث أي ينتظر أي شيء حتى يأتي العذاب. من قدم محبة هذه الثمانية على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة نبيه وعلى استجابة لنداء الجهاد فهذا هدده الله سبحانه وتعالى قال فتربثوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من قدم محبة هذه الثمانية على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا سيدخل تحت هذا التهديد فتربثوا أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. ولابد الإنسان أن يقيس مقدار المحبة في قلبه خاصة أمام هذه الثمانية. قل إن كان آباؤكم أبناؤكم الآباء يعني الآباء والأمهات وما علم من أجداد وغيره الأبناء ذكور وإناث الأزواج العشيرة والقبيلة تجارة مساكن أموال هذه كلها ينظر إنسان إذا هو يتاجر وكانت هناك شبه فأغمض عينه عن الشبه وتناثن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وسيحاسبه على هذا الفعل فهذا لا يحب الله سبحانه وتعالى محبة حقيقية. إذن لابد الإنسان أن ينظر في حاله خاصة أمام هذه الثمانية. إذن لابد الإنسان أن يقدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة أي شيء. بعد لا يؤمن أحدكم هل هذا نفي لأصل الإيمان؟ لا هذا نفي للكمال. طيب قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لام النفي هذه في الأصل فيها تنفي الوجود أي تنفي الأصل الكلي لكن لابد أن نجد دليل في هذا الأمر. مثال لا خالق إلا الله هذا نفي أي شيء؟ لا في الأصل. هل هناك من قال فيه خالق إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن لا هنا تنفي الأصل تنفي الوجود. الثاني إذا لم نجد دليلا على نفي الوجود ننتقل إلى نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليست نافية للوجود لأن هناك من يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب لكن صلاته غير صحيحة بعض يعني هذا نفي للصحة وليس نفي للوجود. إذا لم نستطع ننفي الوجود ولم نستطع ننفي الصحة ننفي الكمال مثال هذا الحديث. لكن إذا كان القلب خالي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية هذا يصبح نفي لأي شيء؟ للأصل. لكن إذا كان في القلب محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت محبة ضعيفة هذا لا ينفي الأصل لكن ينفي الكمال. في مثال آخر لا إيمان لمن لا أمانة له هذا نفي لأي شيء؟ نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم محبة الولد على الوالد، لأنه في الغالب الأب والأم يقدمون محبة الولد على الوالد. وقلنا لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله. أول شيء لأنه رسول الله، والله سبحانه وتعالى أحب إلينا من كل شيء، إذن فرسوله صلى الله عليه وسلم سيكون لنا أحب من الولد والوالد والناس أجمعين. هذا أول شيء. ثاني شيء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لجده عليه الصلاة والسلام واجتهاده في تبليغ الناس الدعوة. ثالث لمكارم أخلاقه، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الرابع سبب الهداية والتعليم والإرشاد، والله سبحانه وتعالى قال الناس وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية الخلق وتعليمه. وأعظم شيء علم به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هو التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. بعد طيب كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ قالوا لابد أول شيء أن تتعلم السنة ثم تعمل بها ثم بعد ذلك تعلمها للناس وتصبر الأذى في ذلك وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذب عنها تدافع. قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبتر مقطوع. قالوا وهذه الآية تصدق على كل من أبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتور مقطوع لا ذكر له. وانظروا حال منتقصي السنة ومنتقصي قدر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت خاتمتهم وأين هم الآن، فهم في مزبلة التاريخ. وانظروا في حال من قام بنصرة هذه السنة المباركة مثل أئمة الأربعة شيخ الإسلام وغيره، لا يذكرون إلا بخير، وكلما ذكروا ترحمنا عليه. قال إمام مالك رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، الله سبحانه وتعالى أبقى لهم ذكرا عطرا لأي شيء، لأنهم قاموا بنصرة السنة. بعد الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الصلاة والسلام عليه. هذا عنوان المحبة. بعد ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث خصال. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الثاني أي لا يحب إلا في الله. الثالث كما يكره أن يقذف في النار. وقلنا حلاوة الإيمان لا تكون إلا بهذه ثلاث خصال، وما تخلفت عليه خصلة لا يجد بها حلاوة الإيمان. قلنا هذا علمناه بمفهوم المخالفة. ثم أتانا حديث واضح وصريح في هذا الأمر، هي الرواية الثانية، لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منك ما يكره أن يقذف في النار. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صريح انه من تخلفت عليه او يعني خاصه من هذه الخصال او الخصال الثلاثه من كليتها هذا لا يجد حلاوه الايمان. قلنا حلاوه الايمان يبعث الله سبحانه وتعالى في القلب، وهي الطمانينه والسكينه والتي يصبر عليها المؤمن الذي ذاق هذه الحلاوه ولا يبالي بما ياتيه من اذى لأن هذه الحلاوة التي أخلفها الله سبحانه وتعالى في قلبه هي التي يحيا بها المؤمن. تجده صابر على الأذى، تجده يعني لا يبالي في الله، إذا هذه الحلاوة لا تكون إلا بوجود هذه الصفات الثلاثة. واضح؟ بعد فإنما تناني ولاية الله حتى يكون كذلك، لابد أن تستمع في القلب أربع أمور: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. أغلق الهاتف يا رب. تحب في الله من؟ لابد لابد لابد أن نحب في الله كل عمل يقربنا من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن نحب إخواننا الذين هم مرآة لأخيك المسلم، ناصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يداهن لا ينافق، يعني يكون تعاون على الخير، هذا تحبه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على مرافقة الجليس الصالح والأخ الصالح، وصفه بأنه كأنه حامل المسك. فلا بد من هذه المحبة في القلب، تحبه تدافع عليه تدب عن عرضه تنصح تحب في الله، والعكس تبغض في الله. لابد من بغض الكفار مشركين مبتدعين كل من يكيد الإسلام في الليل والنهار. لا يجتمع في القلب محبة المؤمن مع محبة كافر، لابد في القلب يكون يحب في الله والعكس يبغض. والذي يحب أعداء الله سبحانه وتعالى فأين الإيمان في القلب؟ هذا الذي لا عنده لا بغض ولا ولاء ولا براء، والكل عنده سواء، كيف المسلم كيف المشرك كيف الكافر كيف المنافق بالنسبة إليه سواء. هذا قال عليه ابن عباس: لا يجد طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصوم. ما نفعت الصلاة والصيام إذا أنت تحب اليهود والنصارى؟ فين الغير على دين الإسلام؟ فين الغير على التوحيد؟ لابد من محبة المؤمنين ومولاة المؤمنين وبغض الكفار وعدم مولاة والبراءة منه. ولا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصومه. وهذا من فقهه رضي الله عنه عن أبيه. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، تجد يمدح وينافع، ولا في يوم من الأيام تسمع منه أنه رأى منك عيب، دائما يعني بالنسبة إليه أنت كامل، لا لشيء إلا لمصلحة. انتهى تلك المصلحة كأنه شيء لم يكن، حتى أحيانا تلتقي به في الشارع كأنه لا يعرفه، أو إذا أنت لم تستجب لما يريد أصبح قادح، كان مادح يصبح قادح، فلان به وعليه وفيه كذا وكذا وكذا، وكان مصاحب لك 6 سنوات وسبع سنوات. ولهذا قال: وذلك لا يجدي على أهله شيء. وهذه المحبة المربوطة بالمصالح لا ينال ثوابها لا في الدنيا ولا في الآخرة. والعكس. المحبة في الله، أخوك في الله لك ناصح أمين، لك ناصح أمين، يرى منك عيب ويرى منك نقص، يقول لك يا عبد الله فيك الخصلة الفلانية، استعن بالله على نزعها، استعن بالله على تحسين حالك، رأيت منك تقصيرا في الأمر الفلاني، استعن بالله وجاهد نفسك على تجاوز هذا الأمر. هذا هو المؤمن كما قال بعض أهل العلم، هو مرآة لأخيه، هو مرآة لأخيه. وهذه المحبة في الله وهذه الصحبة الصالحة هي لها ثوابها في الدنيا وفي الآخر. وقلنا المتحابين في الله يظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لأن سبب هذه الصحبة في الله والمحبة في الله في الدنيا، فإن كان له ناصحا أمين يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، وكان الصحبة لي خير وانصلح من حاله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واستعان بهذه الأخوة في عبادة الله سبحانه وتعالى، فنال ثوابه في الدنيا ثم بعد ذلك نال ثوابه في الآخر. ومن ضمن السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى حتى ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله وافترق على ذلك، يعني حتى لما افترق على محبة الله سبحانه وتعالى، لم يعني تباعدت الأجساد لكن القلوب متحدة. وهذا يعني لابد الإنسان يحرص عليه صراحة، لابد أن الإنسان يكون حريص على صحبة الأخيار، على صحبة إخوانه في الله، يستعين بهم ويتقرب الله سبحانه وتعالى بمحبته والدعاء لهم بظهر الغيب. هذا يعني ينال ثواب هذا الأمر في الدنيا والآخرة. الثاني هذا الذي يجري وراء المصالح، هذا في الأخير لا يبقى له شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبين ذلك ابن عباس رضي الله عنه في شرح آيات وتقطعت فيهم الأسباب، قال المودة، كانوا يحبون الأصنام محبة وتعظيم، وكان يعتقدون فيهم النفع والضر، ويوم القيامة تبرأوا منه. فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا في أي شيء؟ قالوا في المحبة. هذه أصلها التي كانوا يحبونها محبة تساوي محبة الله سبحانه وتعالى أو تفوق، لم تغني عنهم شيئا يوم القيامة، بل بالعكس تبرأوا منه، انقطع فيهم الأسباب. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب ثاني، قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يجوز أن نسميه باب الخوف. قال أهل العلم لابد الإنسان أن يحقق التوازن بين أمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب، يكون متوازن. وقلنا العبادة هي التذلل لله بفعل الأوامر، وهذه تكون الدافع عليها محبة، واجتناب النواهي، والدافع هو الخوف من عقاب، من العقاب يوم القيامة ومن غضب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو التوازن، فعل الأوامر، اجتناب نواهي، محبة لله وتعظيم، لا يغلب جانب الرجاء فيتكل على نصوص الرحمة وفي الأخير يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير، تنظر إليه مقصر تذهب لنصحه فيقول لك إن الله غفور رحيم. طيب إن الله غفور رحيم هذا لا شك فيه، الله سبحانه وتعالى قال نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد من تحقيق التوازن، لا تغلب جانب الرجاء فتسقط في انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا تغلب جانب الخوف فتسقط في القنوط والعياذ بالله من رحمة الله. إذن لابد من تحقيق التوازن. لكن إذا الإنسان شاف من نفسه تقصير وكثر من المعاصي، هذا لابد أن يعني يخاف الله سبحانه وتعالى لكي ينزجر. والثاني إذا شاف نفسه في نفسه قنوط وخوف ورعب، إنه يعني أصبح يعني في عيشة صعبة وضنكة وكل يوم خايف من العذاب حتى يمرض، هذا لابد أن يقوي جانب الرجاء لكي يعيد التوازن. لكن الأصل أن الجناحين يكونان على نفس المستوى، في نفس المستوى، محبة مع خوف. وقلنا الخوف ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: خوف طبيعي مثل خوف من السباع واللصوص وقطع طرق وغيره. اثنين: خوف السر، وهذا الخوف يكون تعظيم وعباد، هذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. الثالث: خوف محرم مثل قنوط من رحمة الله ومثل تعطي المخلوق، تعطي المخلوق في معصية الخالق، هذا خوف محرم. أقسام الخوف إذن ثلاث: خوف طبيعي جبلي وخرج منها خائفا يترقب، موسى عليه السلام خرج من القرية خائف من أن يناله العذاب وأن يقتل، فهذا أمر جبلي. خوف محرم مثل أن يطيع المخلوق في معصية الخالق، الله سبحانه وتعالى يقول له افعل هذا الأمر، يأتيه مخلوق يهدد ويقول إذا فعلت هذا الشيء ستفصل من العذاب المثال أو سينالك العذاب الفلاني كذا وكذا وكذا، فيخاف فيقدم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، فهذا خوف محرم. الثالث: خوف السر مثل الذي يخاف الكهان، يقول له إن لم تأتي بكذا وكذا وكذا مباشرة سيأتيك العقاب الفلاني، يخاف من الجن، يخاف السر، يخاف من الساحر، يخاف من الكاهن. وعندنا كثير من المتداول يعني خاصة يعني حتى اللي يخافون من ما يسمى الأولياء، فيقول لك يعني توتيح فيك أو تودقك وغير إذا ما ذبحتوش، إذا ما عملتوش وعدة، إذا كذب توتيح فيك. إذا خاف مخافة السر، هذه مخافة تعظيم وعبادة، فهذه صرفة لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا هذه لا الناهية، والنهي مباشرة في ذلك أن النهي يفيد التحريم، فحرم الله سبحانه وتعالى الخوف من غيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. كيف يخوف أولياء؟ قال يقذف في قلوبهم الخوف والرعب، وهذا يكون إلا لأولياء، لأن أولياء الرحمن لا يخافون الشيطان، يخافون الله سبحانه وتعالى. قالوا هذه الآية نزلت في لما كان الصحابة كل ما كانوا يعني يريدون الغزو والجهاد وهو أمر مطلوب شرعا يقذف في قلوبهم الخوف، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يبالون بهذا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وقالوا هذا في كل أمر واجب في كل أمر مطلوب. وانظروا في حال الذي يريد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول له لا، لا تقل لهم لا تنصحهم سينالك العذاب وسينالك العقاب وستسمع ما تكره وسينتقدونك ويتهمونك بالتخلف والرجعية لأي شيء لكي يعني يقع خذلانك ولا تقوم بالواجب. يخذف هذا في القلب، يخوفك من هذا الأمر لكي لا تقوم بالواجب. وفي الأخير الناظر في حال الذين نصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لم ينالهم شيء، بل بالعكس نالهم إلا الخير وصبر الأذى ومكن لهم الله سبحانه وتعالى. إذن الشيطان يأتي من باب الترهيب لكي لا تقوم بالواجبات. إنما ذلك الشيطان يخوف من أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف. ثم قال وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله، عمارة المساجد عمارة حسية وعمارة معنوية. ما معنى عمارة حسية؟ عمارة المساجد عمارة حسية تكون بالصلاة كده؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد عمارة حسية ومعنوية، معنوية بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وطلب العلم، هذه عمارة حسية. وعمارة معنوية بالبن بالبناء ب يعني إصلاح ما أتلف، هذه تسمى عمارة حسية. إذن عمارة المساجد عمارة حسية وعمارة معنوية. وكذلك الخراب، خراب المساجد خراب حسي وخراب معنوي. خراب الحسي هذا الذي يأتي والعياذ بالله يكسر وينتهك حرمة المسجد ولا يبالي بإتلاف أمور المسجد، يعني من مصاحف وغيره وأعمدة وإنارة وغيره، هذا خراب حسي. والخراب المعنوي الذي هو أشد وأعظم، الذي يستغل المساجد لنشر البدع والضلالات والشركيات، هذا خرب المساجد خراب معنوي. إذن عمارة المساجد تكون معنوية وحسية، وخرابها يكون معنوي ويكون حسي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعرفنا الإيمان لغة وصلاحا وأركان الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقلنا الإيمان بالله لغة هو الإيمان، هو الإقرار والتصديق، واصطلاحا هو تصديق من قلب وقول باللسان واعتقاد من جنان وعمل من جوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على أنه قول، على أن الإيمان قول، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا دليل على أنه فعل. والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا دليل على أنه فيه أعمال قلبية، يزيد أيكم زادته هذه إيمانا كما أنه يزيد إذن ينقص. وفي دليل على أنه ينقص دليل صريح، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. طيب، وفي آيات كثيرة يربط الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله مع اليوم الآخر. قال الإيمان بالله يورث المحبة، والإيمان باليوم الآخر يوجب الخوف. الإيمان بالله وعيد، الإيمان بالله دائما يكون مقرون باليوم الآخر، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات كثيرة متعددة. لأي شيء؟ قالوا لأن الإيمان بالله يوجب أي شيء؟ محبة الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر يوجب أي شيء؟ يوجب الخوف من الله. إذن لابد من تحقيق التوازن بين المحبة والخوف. الإيمان بالله يورث المحبة، واليوم الآخر الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، أقام الصلاة أي أداها على الوجه الذي ينبغي. والصلاة شاملة، الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة. وآتى الزكاة أدى حق الله سبحانه وتعالى في الأموال. الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم بالغ عاقل قدر معين من مال نصاب معين إذا حال عليه الحال لا بد من إخراج الزكاة فرض. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وهذا هو الشاهد. وعرفنا الخشية وهي الخوف المبني على علم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. إذن في فرق بين خوف وخشية. الخشية أعلى من الخوف. وقال الخشية تكون عند من؟ عند الأنبياء والرسل وعند أتباعهم. وورث الأنبياء والرسل من؟ العلماء. يعني ولهذا نطلب العلم لكي نصل إلى هذه الدرجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف المبني على العلم. إذن الخشية أعلى من الخوف. والخوف يكون لعامة الناس والخشية تكون للعلماء. ولا تكون خشية إلا بعلم. ولم يخشى إلا الله. حصر الله سبحانه وتعالى الخشية إلا منه سبحانه وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى هذه قال الترجي لكي لا يختر العبد إذا نظر في حاله وجد نفسه أنه من عمار المثال مقيم الصلاة يؤتي زكاة يخشى الله فيقول خلاص أنا بلغت هذه الدرجة فيتكل على فعله. فقال الله سبحانه وتعالى فعسى وهذه يقولها للترجي لكي لا يغتر الإنسان بنفسه. فعسى أولئك أن يكونوا من لا يزكي الإنسان نفسه مهما بلغ من الدرجة. والشاهد من هذه الآية هي ولم يخشى إلا الله. ثم أتى بآية ثالثة عليه رحمة الله قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله. القول سهل. القول سهل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أراد الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون هناك من الناس من يؤذي آخرين. يسلط الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقين على بعض الناس للاختبار والتمحيص من بين المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب. يأتي يقول له إن عفيت اللحية فتسجن وتعذب وينكل بيه وكذا. شخص يقوم بهذه الأمور سلطه الله سبحانه وتعالى عليه. إن قمت بالدعوة إلى الله فينالك العذاب والنكال وستسجن وستنتهك حرمتك وستنتهك وسيعتدى عليك وعلى أفراد عائلتك وغيره. يبث فيك الرهبة والرعب. هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى واختبار وامتحان لأي شيء للتمحيص. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. القول سهل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الذي خاف من المخلوقين هذا جعل عذاب المخلوقين فوق عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أعده من عذاب لا يعلمه إلا الله. نحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نصوص الوعيد يشيب لها الولدان. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ماذا في سقر؟ قالوا لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. من يقدر على عذاب الله سبحانه وتعالى؟ آكل الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر على عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فالذي ساوى عذاب المخلوق مع عذاب الله أو فاقه، يعني الذي لم يخشى الله سبحانه وتعالى ولم يخاف الله سبحانه وتعالى وخاف من عقاب المخلوقين، هذا قياسه فاسد والعياذ بالله. هذا لم يعلم الأمور على حقيقة. النار التي توقد في الدنيا شعبة شعبة من 70 شعبة من نار جهنم، شعبة هذه النار التي توقد في الدنيا شعبة من 70 شعبة من نار جهنم، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار، غمسة يدخل ويخرج، فيقال له أرأيت خيرا قط؟ يقول لا وربي ما رأيت من خير قط. ينسى كل شيء. أنعم أهل الدنيا، قيس شوف أنعم أهل الدنيا وحاله وماذا أعطاه الله سبحانه وتعالى. يغمس غمسة في النار، يخرج من النار يسأل الله سبحانه وتعالى رأيت خيرا قط؟ يقول لا وربي ما رأيت من خير قط. ينسى كل شيء. وقال ابن القيم عليه رحمة الله من خاف شيء أعظم من خوف من الله سبحانه وتعالى خوفه الله منه، يعني هذا الذي يخاف من المخلوقين مخافة أعظم مخافة الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه مخافة هذا المخلوق ويتناسى مخافة الله سبحانه وتعالى. تقول له يا أخي اجتهد في الدعوة، اجتهد في تبليغ الناس، لا أخاف على نفسي، أخاف على أولادي، أخاف على الشغل، أخاف على يا أخي عذاب الله يشد، عذاب الله يشد. إذن هذه فتنة اختبار وامتحان جعله الله سبحانه وتعالى للتمييز وللتمحيص وبين المؤمن الحق المؤمن الصادق من مدعي الإيمان. والشاهد من هذه الآية أنه لا يجوز تقديم عذاب المخلوقين على عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بالخوف. ثم قال وعن أبي سعيد، انظر عن أبي سعيد ولا أبي موسى، عن أبي سعيد، عن أبي سعد أو أبي سعيد، في بعض النصوص أبي سعيد، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد المرفوع إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراكيتك. إن من ضعف اليقين، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله وضد الشك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا الذي يقوم بفعل حرام لكي يسكت عنه الناس هذا من ضعف اليقين. يغضب الله جل جلاله الذي خلقه ورزقه ثم إليه المعاد، يغضبه لكي يرضى عنه الناس. تقول له يا أخي هذا حرام، الاستماع للمعاد حرام، الاختلاط حرام. يقول لك والله إذا لم أذهب للعرس سيناني لوباد من أفراد العائلة، ولماذا لم تذهب؟ يا أخي أرضي الله سبحانه وتعالى سيرضي عنك الناس. فقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك ثم يقول لولا فلان لم يكن كذا. الأصل أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فيحيل النعمة وينسبها إلى غير المنعم ويحمده عليه ويتناسى شكر المنعم. ساق الله هذه النعمة فقال هذا بجد واجتهادي أو بفضل فلان الذي كان يعني كان عونا لي وكذا، وينسى أن يحمد الله سبحانه وتعالى. هذا من ضعف اليقين. الأصل أن يحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان الذي أدى إليك معروف تشكره أم لا؟ تشكره، لكن القلب يقر أن النعمة أتت من المنعم سبحانه وتعالى، لكن هذا السبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. هذا لا يتعارض مع حمد الله سبحانه وتعالى النعم، لأنه هذا سبب جعل الله سبحانه وتعالى، تقر أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل، لكن هذا سبب فشكر، يعني فشكر وقل له بارك الله فيك على هذه الإعانة، لكن لا تنسب النعمة إليه. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يعطك الله. مثال: إنسان عنده كتب مثال وزعها على بعض الناس، هناك من يعني كان ينتظر أن تأتيه يعني كتاب، فنفذ ما عنده هذا الذي وزع، فتسخط وقال لماذا لم يعطيني وأعطى غيري وكذا. هذا لم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر للأمور، ويعني ولم يكن مؤمنا حقا بالقضاء والقدر. إذا كان عالم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه هذا الفعل، وأنه لم يكتب له في ذلك اليوم الحصول على تلك الهدية والحصول على ذلك المبلغ المالي أو الحصول على ذلك الكتاب بقضائه سبحانه وتعالى، فهذا جره هذا الاعتقاد الباطل إلى أن يذم الله سبحانه وتعالى وأن يتسخط. لابد الإنسان أن يعلم أن كل شيء بمقادير الله سبحانه وتعالى، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا عكس أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم شرح هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل سبحانه وتعالى بأن يسوق لهم أرزاقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوظيفة للجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم مسألة الرزق من عدم هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من أخذ الأسباب. لكن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب، لكن لابد أن اعتقاد أن الرزق يجره الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الناس يأخذون الأسباب ثم لا يأتيهم الرزق المنتظر. وهناك من لا يأخذ الأسباب الكافية لجلب رزق معين ثم يأتيه فوق ما كان ينتظر، لأنه هذا تدبير من الله سبحانه وتعالى. المهم أن تأخذ بالأسباب ولا تتوكل، لكن حتى اتخاذك الأسباب لا تتوكل عليه ولا تعتقد فيه أنه هو الأمر الوحيد الجالب للرزق. أن تأخذ بالأسباب، لكن كم يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا لا يعلمه إلا الله. تأخذ أسباب 100 تأتيك 200، تأخذ أسباب 100 تأتيك 50، هذا بتدبير الله سبحانه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فأمر الرزق محسوب. إذن علامات ضعف اليقين: أن تحمدهم، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يعطك الله. هذه علامات ضعف اليقين. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. من التمس رضا الله كان يبغي مرضات الله سبحانه وتعالى. رضا الناس عنه أم سخطوا لا يبالي. من التمس رضا الله بسخط الناس الجزاء رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهذا الجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يثبت على الحق والله يرضي الله سبحانه وتعالى عليه الناس آجلا أم عاجلا. وما ربك بظلام العبيد، لأنه هو قام على مرضاة الله سبحانه وتعالى. في الأول سخطوا عليه، وبعد ذلك انقلبت العداوة إلى ولاية ومحبة. كيف؟ بتدبير من الله سبحانه وتعالى. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه. والعكس، من التمس رضا الناس بسخط الله كان الجزاء سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. الذي يقوم بالمحرمات لكي يرضى عنه الناس، لكي ترضى عنه الزوجة، لكي يرضى عنه الأهل، لكي يرضى عنه الأصحاب، ستسقط عليه الزوجة وسيسقط عليه الأبناء، خاصة الذي يطعمهم الحرام. والزوجة لا تبالي، تقول له أعطينا المال ولا يهم من أين تأتي به، والأبناء كذلك. فيذهب مسكين يرتع في الأرض كالبهائم، حل وحرام ولا يبالي، لكي يسكت ويكف هذه الأفواه التي تنادي بأعلى الصوت. هو أراد إرضاه ولم يرضوا عنه، ولم يرضوا عنه. دائما الحاجات موجودة، متطلبات موجودة، ولا يسمع كلمة شكر، بالعكس يسمع إلا الذل والتصخر. هذا سنة من سنة الله الكونية. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وكانت العقوبة وأسخط عليه الناس. هذا الذين سعيت في مرضاتهم بجلب سخط الله أسخطهم الله سبحانه وتعالى عليه. وننظر خاصة في هذه المواسم الأعراض، الذي يجتهد في المعاصي وفي جلب الخمور وفي جلب الفرق الغنائية، في الأخير تجد من ينتقد وش بيها عمل كذا وش بيها ما عملش كذا، وناقص تنظيم وناقص. والله لو أنفق مال الأرض ما استطاع أن يرضي الكل، لابد أن يخرج من يعني من يتسخط ومن يذمه ومن يسمع كلام لا يعجبه مهما يقوم من فعل. هذا ملاحظ مسموع ومعاش. والآخر الذي التمس مرضات الله سبحانه وتعالى يرضى الله عليه ثم بعد ذلك ترجع عليه. وهذا الحديث فيه إثبات صفتين، صفة الرضا والسخط. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا على الحقيقة، رضا حقيقي لا يماثل رضا المخلوقين. يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الذي هو الثواب، لأن هناك من يؤول صفة الرضا فيقول أن هي الثواب. لا، الله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. يرضى عن العامل قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويرضى عن العمل إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، ومقتضى الرضا هو الثواب. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هي صفة السخط، نثبتها على الحقيقة، سخط حقيقي لا يماثل سخط المخلوقين. ومقتضى السخط العقوبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.